لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فصل في أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: أنت مني وأنا منك، لا يدل على الإمامة. قال الرافضي: وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي: أنت مني وأنا منك. والجواب أن هذا حديث صحيح، ده من انصاف أهل السنة. الحديث الصحيح يقول عليه صحيح، مش يرد عليه ولا يرد، وكذلك الباطل ولا لباطل. أخرجه في الصحيحين من حديث البراء بن عازب لما تنازع علي وجعفر وزيد في ابنة حمزة، فقضى بها لخالتها وكانت تحت جعفر، وقال لعلي: أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا. يقول: لكن هذا اللفظ قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم لطائفة من أصحابه، كما في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو، أو أرملوا يعني قل زادهم أو قلت نفقة عيالهم في المدينة، جمعوا ما كان معهم في ثوب واحد ثم قسموه بينهم بالسوية، هم مني وأنا منهم. تكافل اجتماعي في القبيلة بتاعتهم، يوم جمعين الأكل اللي عند كل واحد في البيت حطوا في حتة ويقسموه بالسوية، كل أسرة تاخد إيه جزء. وكذلك قال عن جليبيب: هو مني وأنا منه. روى مسلم في صحيح عن أبي برزة قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مخزن له، فأفاء الله عليه فقال لأصحابه: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نعم فلانا وفلانا. ثم قال: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نعم فلانا وفلانا وفلانا. ثم قال: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: لا. قال: لكني أفقد جليبيبا، فاطلبوه. فطلبوه في القتلى فأولدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عليه فقال: قتل سبعة ثم قتلوه. ومن اللي قتلوا السبعة؟ انهم اتقتلوا خلاص، قتلوه يعني الكفار. هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. قال: فوضعه على ساعديه، ليس له إلا ساعدا النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فحفر له فوضع في قبره ولم يذكر غسلها رضي الله عنه. فتبين أن قوله لعلي: أنت مني وأنا منك، ليس من خصائصه، بل قال ذلك للأشعريين وقاله لجليبيب، وإذا لم يكن من خصائصه بل قد شاركه فيه غيره من دون الخلفاء الثلاثة في الفضيلة، لم يكن دالا على الأفضلية ولا على الإمامة. يعني الخلفاء الثلاثة من الرسول صلى الله عليه وسلم وهو منهم أكثر من جليبيب وأكثر من الأشعري. قال: فصل في استدلال الرافضي بمرسل عمرو بن ميمون وبيان ما فيه. قال الرافضي عن عمرو بن ميمون قال لعلي بن أبي طالب: عشر فضائل ليست لغيره. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا بعثن رجلا لا يخزيه الله أبدا، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فاستشرف إليها من استشرف. قال: أين علي بن أبي طالب؟ قالوا: هو أرمد في الرحى يطحن. قال: وما كان أحدهم يطحن. قال: فجاء وهو أرمد لا يكاد أن يبصر. والطحن كان بيبقى لمين؟ النساء. يعني قاعد فين؟ في المنزل غير مش قادر يعني. فجاء وهو أرمد لا يكاد أن يبصر. قال: فنفث في عينيه. هو الحديث فيه فجيء به في الصحيح يعني. قال: ثم هز الراية ثلاثا وأعطاها إياه. هو حديث فبرأ كأن لم يكن به شيء. فجاء بصفية بنت حيي قال ثم بعث أبا بكر بسورة التوبة فبعث عليا خلفه فأخذها منه وقال لا يذهب بها إلا رجل هو مني وأنا منه، يعني بمعنى من بني هاشم، يعني لعادة العرب في ذلك، ده صحيح أيضا. وقال لبني عمه أيكم يواليني في الدنيا والآخرة؟ قال وعلي معهم جالس فأبوا، فقال علي أنا أواليك في الدنيا والآخرة. قال فتركه ثم أقبل على رجل منهم فقال أيكم يواليني في الدنيا والآخرة؟ فأبوا، فقال علي أنا أواليك في الدنيا والآخرة، فقال أنت ولي في الدنيا والآخرة. ده ليس بثبت. قال وكان علي أول من أسلم من الناس بعد خديجة. قال وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه فوضعه على علي وفاطمة والحسن والحسين فقال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صحيح أيضا. وقال شرع علي نفسه ولبس ثوب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام مكانه وكان المشركون يرمونه بالحجارة. وخرج عشان يصحوا عشان يوقظ يعني. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم بالناس في غزاة تبوك فقال له علي أخرج معك؟ قال لا، فبكى علي فقال له أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ ألا إلا أنك لست بنبي، لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي. اللفظ ده ليس صحيحا، هو استخلفه على أهله على المدينة. وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت ولي في كل مؤمن بعدي. باطل. قال وسد أبواب المسجد إلا باب علي. باطل. قال وكان يدخل المسجد جنبا وهو طريقه ليس له طريق غيره. غير صحيح. وقال له من كنت مولاه فعلي مولاه. صحيح ولا يلزم منه الولاية. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعث أبا بكر في براءة إلى مكة فسار بها ثلاثا ثم قال لعلي الحق فرده وبلغها أنت ففعل. فلما قدم أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم بكى وقال يا رسول الله حدث في شيء؟ قال لا، ولكن أمرت أن لا يبلغها إلا أنا أو رجل مني، يعني من بني هاشم من قرابته. والجواب أن هذا ليس مسندا بل هو مرسل لو ثبت عن عمرو بن ميمون، وفيه ألفاظ هي كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كقوله أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنك لست بنبي، لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب غير مرة وخليفته على المدينة غير علي، كما اعتمر عمرة الحديبية وعلي معه وخليفته غيره، وغزى بعد ذلك خيبر ومعه علي وخليفته بالمدينة غيره، وغزى غزوة الفتح وعلي معه وخليفته في المدينة غيره، وغزى حنين والطائف وعلي معه وخليفته بالمدينة غيره، وحج حجة الوداع وعلي معه وخليفته بالمدينة غيره، وغزى غزوة بدر ومعه علي وخليفته بالمدينة غيره. كل هذا معلوم بالأسانيد الصحيحة وباتفاق أهل العلم بالحديث، وكان علي معه في غالب الغزوات وإن لم يكن فيها قتال. فإن قيل استخلافه يدل على أنه لا يستخلف إلا الأفضل، لازم أن يكون علي مفضولا في عامة الغزوات وفي عمرته وحجته، ولا سيما وكل مرة كان يكون الاستخلاف على رجال مؤمنين وعام تبوك وعام تبوك، ما كان الاستخلاف إلا على النساء والصبيان ومن عذر الله، وعلى الثلاثة الذين خلفوا أو متهم بالنفاق. وكانت المدينة آمنة لا يخاف على أهلها ولا يحتاج المستخلف إلى جهاد كما يحتاج في أكثر الاستخلافات. وكذلك قوله وسد الأبواب كلها إلا باب علي، فإن هذا مما وضعته الشيعة على طريق المقابلة، فإن الذي في الصحيح عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في مرضه الذي مات فيه: إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، لا ولكن أخوة الإسلام ومودته، لا يبقين في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر. ورواه ابن عباس أيضا في الصحيحين. ومثل قوله: أنت ولي في كل مؤمن بعدي، فإن هذا موضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث، والذي فيه من الصحيح ليس هو من خصائص الأئمة بل ولا من خصائص علي، بل قد شاركه فيه غيره، مثل كونه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، ومثل استخلافه وكونه منه بمنزلة هارون من موسى، بمنزلة هارون موسى في استخلافه على قومه، وقال موسى لأخي هارون اخلفني في قومي، وده عشان كده استخلف ناس كتير. ومثل كون علي مولا من النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل كون علي مولى من النبي صلى الله عليه وسلم مولاه، فإن كل مؤمن موال لله ورسوله. ومثل كون براءة لا يبلغها إلا رجل من بني هاشم، فإن هذا يشترك فيه جميع الهاشميين، لما روي أن العادة كانت جارية بأن لا ينقض العهود ويحلها إلا رجل من قبيلة المطاع، رجل كبير القبيلة. فصل: ذكر الرافضي فضائل لعلي أكثرها كذب، والرد على ذلك. قال الرافضي: ومنها ما رواه أخطب خوارزم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا علي، لو أن عبدا عبد الله عز وجل مثل ما قام نوح في مقامه، مثل ما قام نوح في قومه، وكان له مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله، ومد في عمره حتى حج 1000 عام على قدميه، ثم قتل بين الصفا والمروة مظلوما، ثم لم يوالك يا علي، لم يشم رائحة الجنة ولم يدخلها. كذب سمج. الحاجات دي هم اللي معتمدين عليها، يقعدوا يكذبوا ويخترعوا عشان يقنعوا عوامهم وأهل الجهل. وقال رجل لسلمان: ما أشد حبك لعلي؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب عليا فقد أحبني، ومن أبغض عليا فقد أبغضني. لا صح بهذا اللفظ، ولكن القريب منه: لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله من نور وجه علي 70,000 ملك يستغفرون له ولمحبيه إلى يوم القيامة. مثل هذه المجازفات من علامات وضع الحديث عند أهل العلم. عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب عليا قبل الله عنه صلاته وصيامه وقيامه واستجاب دعاءه، ألا ومن أحب عليا أعطاه الله بكل عرق من بدنه مدينة في الجنة. بكل عرق أو كل عرق، كل يعني عروق يعني. ألا ومن أحب آل محمد أمن من الحساب والميزان والصراط، ألا ومن مات على حب آل محمد فأنا كفيله في الجنة مع الأنبياء، ألا ومن أبغض آل محمد جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله. الحمد لله أننا نحب عليا ونحب آل محمد ونبغض من أبغضهم، ومع ذلك لا نصدق هذا الكلام الباطل. يعني احنا بنقول الثواب ده نرجوه من الله عز وجل، بس الكلام ده ايه؟ هل قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ والا فهو منطبق علينا على اهل السنه، لانهم فعلا يحبون عليا ويحبون اهل البيت، وليس في قلوبهم قط بغض لاهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. هم ايه؟ هم يحبوهاش، وهو من اهل البيت، لأن أزواجه من أهل بيته. وعن عبد الله بن مسعود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من زعم أنه آمن بي وبما جئت به وهو يبغض علي فهو كاذب ليس بمؤمن. قل الحديث موضوع. وعن أبي برزة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن جلوس ذات يوم: والذي نفسي بيده لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى أسأله الله تبارك وتعالى عن أربعة: عن عمره فيما أفناه، وعن جسده فيما أبلاه، وعن ماله مما اكتسبه وفيما أنفقه، وبعدين نكذب واحدة صغيرة، وعن حبنا أهل البيت. فقال له عمر: فما آية حبكم، آية حبكم من بعدكم؟ قال: فوضع يده على رأس علي بن أبي طالب وهو إلى جنبه فقال: إن حبي من بعدي حب هذا. الحمد لله نحن نحبه، ولكن الحديث ليس كذلك، ولكن عن علمه ماذا عمل فيه. وعن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سئل: بأي لغة خطبك ربك ليلة المعراج؟ الصحابة أجل من أن يسألوا مثل هذه الأسئلة السخيفة، فقال: خاطبني بلغة علي. طب تبقى بلغة محمد، لغة عربية. يعني أصل الحديث: لا تزول قدم عبد يوم القيامة. عن عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقال: خاطبني بلغة علي، فألهمني أن قلت: يا رب خاطبتني أم علي؟ فقال: يا محمد، أنا شيء لست كالأشياء، لا أقاس بالناس ولا أوصف بالأشياء، خلقتك من نوري وخلقت علي من نورك، فاطلعت على سرائر قلبك فلم أجد إلى قلبك أحب من علي، فخاطبتك بلسانه كيما يطمئن قلبك. حاجة خرافات وأكاذيب. يعني ما يتخيل نزع ما تكذب الكذب ده وتلاقي ناس يصدقوها. عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن الرياض أقلام والبحر مداد والجن حساب والإنس كتاب ما أحصوا فضائل علي بن أبي طالب. فضائل علي بن أبي طالب أكثر من كلام ربنا. وبالإسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنه إسناد أي حاجة؟ لقوا ناس بتدور على الإسناد فراح جينا لك: وبالإسناد أي حاجة ما. وبالإسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى جعل الأجر على فضائل علي لا يحصى كثرة، فمن ذكر فضيلة من فضائله مقرا بها غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومن كتب فضيلة من فضائله لم تزل الملائكة تستغفر له ما بقي لتلك الكتابة رسم، ومن استمع فضيلة من فضائله غفر الله له ذنوبه التي اكتسبها بالاستماع، ومن نظر إلى كتاب فضائله غفر الله له الذنوب التي اكتسبها بالنظر. ثم قال: النظر إلى وجه أمير المؤمنين علي عبادة. الرسول اللي قال، يعني كأن لفظ أمير المؤمنين ده موجود قبل الرسول ما يموت. ونعم الوكيل. وذكر عبادة وذكره عبادة، أعوذ بالله، غلو. لا يقبل الله إيمان عبد إلا بولايته والبراءة من أعدائه. عن حكيم بن حزام عن أبيه عن جده، يا حكيم بن حزام صحابي أصلا، عاش في الجاهلية 60 سنة وعاش في الإسلام 60 سنة، يبقى أبوه أبو حكيم بن حزام وجده بقى أقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لمبارزة علي لعمر بن عبد ود يوم الخندق أفضل من عمل أمتي إلى يوم القيامة. وعن سعد بن أبي وقاص قال: أمر معاوية ابن أبي سفيان سعدا بالسب فأبى، فقال: ما منعك أن تسب علي بن أبي طالب؟ قال: 3 قالهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن أسبه، لأن يكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم، حمر النعم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي يقول لعلي وقد خلفه في بعض مغازيه، فقال له علي: تخلفني مع النساء والصبيان؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي؟ وسمعته يقول يوم خيبر: لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ويحبه الله ورسوله. قال: فتطاولنا، فقال: ادعوا لي عليا، فأتاه وبه رمد، فبصق في عينيه ودفع إليه الراية، ففتح الله عليه، وأنزلت هذه الآية: فقل تعالوا ندعو أبناءنا ونساء وأبناءكم. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة والحسن والحسين، فقال: هؤلاء أهلي. حديث عزيز صحيح، صف الألفاظ دي. والجواب أن أخطأ خوارزم هذا، ها؟ لا، هي زيه يعني، ألفاظ يسيرة. لا، ده مش وارد في كده، لكن في أن معاوية سأل سعدا: ما منعك أن تسب أبا تراب؟ ده ثابت في صحيح مسلم، وده معاوية أقر على ذلك، لأنه مش معاوية اللي كان بيأمر بالسب، ده كان في بعض بني أمية من النواصب هم اللي بيأمروا بذلك، ومعاوية لم يكن يأمر بذلك، فأراد أن يظهر فضائل علي، فقال لسعد بن أبي وقاص قدام الناس: إيه اللي بيمنعك أنك تسب؟ فبيقول لهم عشان الناس تعرف إيه فضائل علي، ولما يقر بها معاوية يبقى إيه؟ يبقى الناس تتوقف عن السب، لأن معاوية لا يرضى بذلك. الجواب أن أخطب خوارزم هذا له مصنف في هذا الباب، فيه من الأحاديث المكذوبة ما لا يخفى كذبه على من له أدنى معرفة بالحديث، فضلا عن علماء الحديث، وليس هو من علماء الحديث ولا ممن يرجع إليه في هذا الشأن البتة. وهذه الأحاديث مما يعلم أهل المعرفة بالحديث أنها من المكذوبات، وهذا الرجل قد ذكر أنه يذكر ما هو صحيح عندهم، ونقلوه في المعتمد من قولهم وكتبهم، فكيف يذكر الرجل هو الرافضي بيقول حنذكر إلا أجمعوا عليه أهل السنة، فكيف يذكر ما أجمعوا على أنه كذب الموضوع، ولم يروى في شيء من كتب الحديث المعتمدة ولا صححه أحد من أئمة الحديث، فالعشرة الأولى كلها كذب إلى آخر حديث قتله لعمر بن عبد ود. العشر الأولانية كل دول من أول اللي قام نوح في قومه وأحب عليه فقد أحبني، كل ده أنه خلق من وجهه من نور وجهه 70,000 ملك، كل ده. أما حديث سعد لما أمره معاوية بالسب فأبى، فقال: ما منعك أن تسب علي بن أبي طالب؟ يقول: فهذا حديث صحيح رواه مسلم في صحيح، وفيه 3 فضائل لعلي، لكن ليست من خصائص الأئمة ولا من خصائص علي، فإن قوله: وقد خلفه في بعض مغازيه، فقال له علي: يا رسول الله تخلفني مع النساء والصبيان؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون مني منزلة هارون وموسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي ليس من خصائصي، فإنه استخلف على المدينة غير واحد، ولم يكن هذا الاستخلاف أكمل من غيره، ولهذا قال له علي: أتخلفني مع النساء والصبيان؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في كل غزاة يترك المدينة رجالا من المهاجرين والأنصار إلا في غزوة تبوك، فإنه أمر المسلمين جميعهم بالنفير، فلم يتخلف بالمدينة إلا عاص أو معذور غير النساء والصبيان. ولهذا كره علي الاستخلاف وقال: أتخلفني مع النساء والصبيان؟ يقول: تتركني مخلفا لا تستصحبني معك. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن الاستخلاف ليس نقصا ولا غضاضة، فإن موسى استخلف هارون على قومه لأمانته عنده، وكذلك أنت استخلفتك لأمانتك عندي، لكن موسى استخلف نبيا وأنا لا نبي بعد. وهذا تشبيه في أصل الاستخلاف، فإن موسى استخلف هارون على جميع بني إسرائيل، والنبي صلى الله عليه وسلم استخلف عليا على قليل من المسلمين، وجمهورهم استصحبهم في الغزاة. وتشبيهه بهارون ليس بأعظم من تشبيهه أبي بكر وعمر، هذا بإبراهيم وعيسى، وهذا بنوح وموسى. كما قضية إيه؟ وسار بدر، فاقترب وقت الفدية فقال: أنت مثل إبراهيم حين قال: ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ومثل عيسى قال: إن تعذبهم فإنهم عبادك، إن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وقال لعمر: أنت مثل نوح حين قال: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وأنت مثل موسى قال: فلا يؤمنوا ربنا اطمس على أموالهم واجد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى روا العذاب الأليم. يقول: فإن هؤلاء الأربعة أفضل من هارون، وكل من أبي بكر وعمر شبهه باثنين لا بواحد، فكان هذا التشبيه أعظم من تشبيه علي، مع أن استخلاف علي له فيه أشباه وأمثال من الصحابة. أقول هذا وأستغفر الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.